الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي. قال: فبلغ ذلك قومنا فبعثوا عمرو بن العاص وعمار بن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية، فقدمنا وقدما على النجاشي فأتوه بهديته فقبلها وسجدوا، ثم قال له عمرو بن العاص: إن قوما منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك. فقال لهم النجاشي: في أرضي؟ قالوا: نعم. فبعث إلينا فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم. قال: فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه، وعمرو بن العاص عن يمينه، وعمارة عن يساره، والقسيسون والرهبان جلوس سماطين. وقد قال له عمرو بن العاص وعمار: إنهم لا يسجدون لك. قال: فلما انتهينا إليه زبرنا من عنده من القسيسين والرهبان، ومعنى زبرنا أي زجرونا: اسجدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله. فلما انتهينا إلى النجاشي قال: ما يمنعك أن تسجد؟ قال: لا نسجد إلا لله. قال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسوله، وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. قال: فأعجب النجاشي قوله. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص قال: أصلح الله الملك، إنهم يخالفونك في ابن مريم. فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله، هو روح الله وكلمته، أخرجه من البتول العذراء التي لم يقربها بشر. قال: فتناول النجاشي عودا من الأرض فقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما يزيد ما يقول هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم؟ ما يزن هذه مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده؟ فأنا أشهد أنه رسول الله والذي بشر به عيسى ابن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه. أمكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لنا بطعام وكسوة، وقال: ردوا على هذين هديتهما. قال: وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرا، وكان عمار بن الوليد رجلا جميلا. قال: فأقبل في البحر إلى النجاشي. قال: فشربوا. قال: ومع عمرو بن العاص امرأته. فلما شربوا الخمر قال عمار لعمر: مر امرأتك فلتقبلني. فقال له عمر: ألا تستحي؟ فأخذه عمار فرمى به في البحر، فجعل عمر يناشده حتى أدخله السفينة، فحقد عليه عمر ذلك. فقال عمر للنجاشي: إنك إذا خرجت خلف عمار في أهلك. قال فدع النجاشي بعمار فنفخ في إحليله فصار مع الوحش، يعني جن، ومعناه أنه وشاه إلى النجاشي. قال: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين. وقول أبي موسى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر إلى أرض النجاشي، الراجح أنه لم يكن من المهاجرين إلى الحبشة، ولكنه عند مهاجره وافق جعفرا قادما من الحبشة كما في الإصابة، والله أعلم. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أنهم انطلقوا من اليمن يريدون أن ينزلوا في بحر العرب الذي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فرمى بهم البحر في أرض الحبشة. فجمعا بين الروايتين يكون كلام أبي موسى بعد أن قذف بهم البحر في أرض الحبشة، فكأنهم أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تأمرنا أن نصنع؟ فأمرهم أن يلحقوا بجعفر لأنه أقرب إليهم من أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جمعا بين الروايتين، فيكون لحق بعد ذلك بجعفر بعد أن قذف بهم البحر في أرض الحبشة. ووجه الشاهد من الحديث مر معنا مثله في الحديث السابق، وهذا يدل على أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم كان متوافرا عند أهل الكتاب ومنهم النصارى، حتى آمن النجاشي بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع، ويكون هذا روي ببعض ما حضره أو بعض ما حضره حكاه. وفي الرواية السابقة مر معنا أنه قرأ سورة مريم حتى بكى من في المجلس. طيب، وباقي مسائل الحديث سبق معناه والكلام عليه فيما سبق من رواية هذا الحديث. وهنا تنبيه بالنسبة للحديث السابق الذي مر معنا، أحد الإخوان كأنه وقع في نفسه فيما يتعلق بالحديث السابق والكلام عليه، ونحن تعلمنا من شيخنا رحمه الله تعالى أن الحق أعز من الرجال، ثم كما ذكرت أن المسألة محتملة، ومسألة أولا تصحيح الحديث، الشيخ رحمه الله اجتهد فصحح الحديث والحديث محتمل التحسين، وكما قلنا أن في إسناده من هو محتمل قبول الرواية وهو محمد بن عمرو بن علقمة، وقد مر معنا قريبا في درس المصطلح أنه مما اختلف فيه، وأن محمد بن عمرو بن علقمة اختلفوا فيه، وكثير من أهل العلم يرون تحسين حديثه، إلا أن بعض أهل العلم نص على أنه في روايته خاصة عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب فيها كلام نريد التهذيب إذا كان قريب، تهذيب التهذيب، إذا أحد عنده المكتبة يأتينا لنا بتهذيب التهذيب، نقرأ ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة. ثم هذا الحديث كذلك تكلم فيه بعض الحفاظ، فالإمام الذهبي رحمه الله أشار إلى أنه لا يصح، وأن محمد بن عمرو بن علقمة لا يحتج به، وكذلك نحو هذا الكلام قاله غيره، يعني في أن هذا الحديث بعينه مما لا يصح، ومن صححه فحمله على ما سمعنا من أحد التوجيهين في ذلك. طيب، هذا كلام الحافظ ابن حجر فيما نقله من ترجمة أو في ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة. طيب، أنا أذكر كلام الذهبي فيما نقله من كلام الحفاظ فيه. قال رحمه الله تعالى: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله ويقال أبو الحسن المدني، روى عن أبيه وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيدة بن سفيان، ثم ذكر مجموعة ممن روى عنهم. قال: وروى عنه موسى بن عقبة ومات قبله وابن عمه عمرو بن طلحة بن علقمة وشعبة إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: وآخرون. قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وسئل عن سهيل ومحمد بن عمر فقال محمد أعلى منه. قال علي: قلت ليحيى: محمد بن عمر كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قال بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد. وكان يقول: حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: ومعناه أن روايته عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب خطأ، يعني أنه كما جاء في رواية أخرى عن يحيى بن معين أنه قال: كان يقول حدثنا أبو سلمة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو موقوف من قول أبي سلمة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخطئ في ذلك. ولهذا نص على هذه الرواية بعينها وحكم عليه في التقريب بأنه صدوق له أوهام، أي الحافظ، وبعضهم ضعفه كما سيأتي. قال: وكان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالكا عنه فقال: فيه نحو ما قلت لك، يعني يحيى بن معين ينقل لابن المديني أن هذا الذي قاله قاله له مالك. قال: قال علي: وسمعت يحيى يقول: محمد بن عمر أحب إلي من ابن أبي حرملة. وقال إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان: محمد بن عمر رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. وقال إسحاق بن منصور: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمر ومحمد بن إسحاق أيهما يقدم، فقال محمد بن عمر. وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن محمد بن عمر فقال: ما زال الناس يتقون حديثه، يعني الناس يتقون حديثه. ولهذا روي عن ابن المديني وأحمد بن حنبل وكذلك مالك ويحيى بن معين أنهم ما يقبلوا حديثه، يخافون حديثه. قال: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي بين أيدينا هو من رواية محمد بن عمرو عن من؟ عن أبي سلمة، عن أبي سلمة ويحيى، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال الجوزقاني: ليس بقوي الحديث ويشتهي حديثه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه هو شيخ، يعني في الشواهد. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرة ثقة. وقال ابن عدي: له حديث صالح، وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد يتفرد عنه بنسخة ويغرب بعضهم على بعض، ومعناه أن حديثه فيه غرائب. قال: وروى عنه مالك الموطأ وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، يعني ابن حبان. قال الواقدي: توفي سنة 44 و100. وقال عمرو بن علي: مات سنة 45، إلى آخر كلامه في مسألة وفاته. فالشاهد أنه رحمه الله تعالى كان على ما سمعنا من الوهم، عنده وهم خصوصا في روايته عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وقد نقل غير واحد منهم كما قلنا ابن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وابن سعد وهكذا كذلك مالك شيئا من أخطائه أو مما يخطئ فيه خصوصا في روايته عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وهكذا كذلك للذهبي رحمه الله كلام في السير في تضعيف هذا الحديث بعينه، وأوقفني عليه اليوم أخونا سالم، وكنت أعلم ذلك من قبل، وأوقفني عليه اليوم من رسالة أحد الإخوان، ألف رسالة في نفس الحديث وهي رسالة طيبة، طلعت عليها اليوم أوقفني عليها أخونا سالم، فهي مفيدة في الموضوع، فإن شاء الله يرجع إليها فيما يتعلق بهذا الحديث وكلام أهل العلم. فإذا معك الرسالة يا سالم بارك الله فيك. فكما قلنا الحق أعز من الرجال. صفحة كم الذي ذكر كلام الذهبي؟ طيب. قال وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: الجزء الأول بعد ذكره لهذا الحديث في إسناده محمد لا يحتج به وفي بعضه نكارة بينة في بعضه نكارة بينة وهكذا كذلك مسألة الحديث لو صح فإنه يوجه بتوجيهات لا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح للنصب وأن هذا مما يعني يكون قد أخطأ فيه قبل البعثة. وانظروا إلى كلام إبراهيم الحربي رحمه الله فقد ذكر في غريب الحديث له هذا الحديث ووجهه بتوجيهين. التوجيه الأول أن زيد الذي فعل الذبح فقط وبغير علم النبي صلى الله عليه وسلم، فما يحسب ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والثاني أنه حمله على أنه ذبح لله لا للصنم، لكن ذبح عند الصنم، ذبح لله عند الصنم، أي زيد وبعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذبح لله عند الصنم. وعلى هذا لا يكون إشكال، ولا يصح أن يقال أن فيه دليل على أن الأنبياء ليسوا بمعصومين قبل البعثة، يعني من الشرك والكفر، وهذا ليس بصحيح. ثم قد ذكرت لكم أن بعض أهل العلم، جمهور أهل العلم، قالوا بأن الأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام خاصة نصوا فيه الكلام أنه معصوم من الكبائر ومن الشرك والكفر قبل البعثة وبعد البعثة، أي عمده. بل بعضهم نقل الإجماع، كما قلت لكم بعضهم نقل الإجماع، مثل ما نقل ذلك صاحب كتاب محاكمة الأحمدين، ويرجع إليه في موضعه، فإنه نقل الإجماع في ذلك عن عدد من أهل العلم. فالمسألة يعني ليست بالسهلة حتى يقال أنه مما لا ينبغي التنبيه عليه، بل التنبيه عليه مهم. وأما كون أن علماء صححوا الحديث فتصحيحهم للحديث له وجه كما قلنا، ولكن إذا صحح لابد أن يوجه بالتوجيه الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه كفر وشرك أبدا قبل البعثة ولا كذلك بعد البعثة، بل هذا حمله العلماء على أحد المعاني التي سمعناها. وبه نعرف كذلك أن الذهبي ليس كل ما عنده ينبهه على مستدرك الحاكم، لأن الذهبي هنا قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ولم يتعقبه الذهبي بشيء، لكن انظروا في السير تعقب على الحديث وبين أنه لا يصح، فمحمد بن عمرو عنده لا يحتج به. ولو نظرت إلى كلامه في الميزان في محمد بن عمرو تجد أنه يضعف روايته. طيب، أرجو بهذا التنبيه يكون فيه كفاية، والله تعالى أعلم. ومن أحب لطالع الرسالة فهي رسالة مفيدة، سماها صاحبها تحفة الأصحاب في دفع ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح لنصب من الأنصاب، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.